هنا رسالة من السودان وباعثها أحد الإخوة من هناك يسأل في الواقع عن زوجته. أخونا يقول إنه متزوج وزوجته لم تعرف ولا شيئا من القرآن الكريم ولم تقم الصلاة، وقد حاول فيها منذ 10 سنوات لكنها لم تستجب حتى الآن. ثم يقول أيضا إنها لا تلبس الزي الإسلامي ولم تقبل له أي نصح أو توجيه حول هذا الموضوع، وهو يستشير سماحتكم في أمرها. إذا كانت لا تصلي فالأمر منتهي، الذي لا يصلي لا دين له، بل هو كافر نسأل الله العافية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذرة سنامه الجهاد في سبيل الله، فمن ترك العمود فما ماذا بقي له. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. والتعبير بالرجل لا يخرج المرأة، لأن هذا كعادة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعبر بالرجل قد يعبر بالمرأة، والحكم عام للجميع. ما ثبت بحق الرجال ثبت بحق النساء إلا بدليل يخص أحدهما. فالحاصل أن هذه المرأة علاوة على أنها لا تصلي، مع ذلك أيضا لا تلبس الزي الإسلامي، فهذا يدل على مرض في قلبها يميلها إلى الكفرة وزي الكفرة. فنصيحتي لك أيها السائل فراقها ما دمت معها من مدة طويلة 10 سنين وأنت لم تنجح في نصيحتها ولا في توجيهها الخير، فماذا ترجو من ورائها؟ النساء كثير، نعم، والحمد لله، نعم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فارقها وأبشر بالخير العظيم والعاقبة الحميدة، ومع هذا تسأل الله لها الهداية. نسأل الله لنا ولها الهداية يا الله. وإن نصحتها آخر شيء، نعم، وبينت لها أنها إن لم تستجب فإنك سوف تفارقها، فهذا لعله يجدي فيها بعض الشيء. بارك الله فيكم. يذكر ارتباطه بالأولاد سماحة الشيخ، هو أحق بأولاده، لا حضانة لها، نعم، ما دامت بهذه الصفة لا حضانة لها، هو أولى بأولاده بكل حال، نعم، هو أولى بأولاده، وبقاء أولاده عندها يضرهم وربما جرتهم إلى شر كثير، نعم. فالحاصل أن المسلم هو أولى بأولاده مطلقا. نعم، جزاكم الله خيرا.